ننظر المناسبة، لأن هذه في نفس السورة هناك آيات بينها نوع من التناسب، ولذلك ألف البقاعي كتابه نظم الدرر في تناسب الآية والسورة، فجاب لك من أول القرآن إلى آخره تناسب كل آية مع ما قبلها ومع ما بعدها، وإن كان في بعضها تكلف، لكن فعلا عجب، يدلك على تناسق الآيات وتناسبها، وأن بعضها مرتبط ببعض، القرآن صفه ونظمه وترتيبه كله توقيفي، ليس من الصحابة شيء، لم يرتبوه من أنفسهم، وإنما هو من الله عز وجل.